وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الطوفي رحمه الله: المسألة الرابعة، الكفار مخاطبون بفروع الإسلام في أصح القولين وهو قول الشافعي، والثاني لا يخاطبون منها بغير النواهي وهو قول أصحاب الرأي، والمشهور عندهم عدم تكليفهم مطلقا. هذه المسألة الرابعة من مسائل الفصل الثاني الذي جعله المؤلف لمسألة التكليف، وهذه المسألة لبيان تكليف الكفار بالفروع، فروع الشريعة. الشريعة كما تعلمون أصول وفروع، ويقصدون بالأصول مسائل العقائد. وبلا شك أن الخلق جميعا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم مطالبون بالإيمان، ولكن تكليفهم بفروع الإسلام كالصلوات والزكوات ونحوها، هل هو متحقق أو غير متحقق؟ فبعض العلماء يرون أنهم غير مخاطبين بفروع الإسلام، يعني غير مكلفين بها، وبعض العلماء يرون أنهم مكلفون بفروع الإسلام. والمأخذ في ذلك ليس صحة تعبد الكافر قبل إسلامه، ليس المقصود من هذا أن الكافر إذا صلى بدون أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن صلاته صحيحة، ولا أن حجه صحيح لو حج بدون أن يسلم، لا. لكن هل تطلب منه هذه الأشياء ابتداء أو لا تطلب؟ فالعلماء الذين قالوا بأنه مكلف بهذه الأمور الفرعية قالوا هو مكلف بها بشرط تحصيل ما تتوقف عليه صحتها وهو الإسلام. والذين قالوا إنه غير مكلف بها قالوا إن طلبها منه وهو في هذه الحال عبث، والشريعة منزهة عن العبث، لأن العبادات كلها يشترط لها النية، النية أي نية الثواب والتقرب لله سبحانه وتعالى، وهذا لا يتصور من الكافر. فالذين لاحظوا عدم إمكان فعلها من الكافر قالوا إنه غير مكلف بها، والذين لاحظوا إمكان طلبها منه بشرط أن يقدم عليها ما تصح به وهو الإسلام قالوا إنه مكلف بها. هذا هو سبب الخلاف في هذه المسألة. أعد القراءة. المسألة الرابعة، الكفار مخاطبون بفروع الإسلام في أصح القولين وهو قول الشافعي، والثاني لا يخاطبون منها بغير النواهي وهو قول أصحاب الرأي، والمشهور عندهم عدم تكليفهم مطلقا. يعني القول الثاني عند الحنابلة أن الكفار لا يخاطبون بفروع الإسلام إلا ما كان متعلقا منها بالنواهي، ما كان متعلقا منها بالنواهي، يعني النهي عن الزنا، النهي عن شرب الخمر، النهي عن السرقة، هذه الأمور المنهية المطلوب بالنهي فيها ما هو؟ الكف عنها. والكف يحصل من المسلم ومن الكافر، فإذا حصل الكف عنها امتنعت مفسدتها، امتنعت مفسدتها. فلذلك هذه يتصور طلبها من المسلم ومن الكافر. وأما الأفعال، الأشياء التي تحتاج إلى فعل، فرق بين الفعل وبين الكف. الكف لا يحتاج إلى نية، تحصل به يحصل المطلوب به بمجرد الترك، لكن الفعل يحتاج إلى نية. فالذي يصلي لا بد له أن ينوي الصلاة، لكن الذي يكف عن الزنا لا يحتاج أن ينوي الكف عن الزنا. لو ترك الزنا بدون أن ينوي به الطاعة والعبادة لم يؤاخذ على ذلك، لكن لو صلى بدون نية فصلاته غير صحيحة. ففرق بين الفعل والترك. لما كان الترك لا يتوقف حصوله على النية أمكن حصوله من الكافر والمسلم وأمكن طلبه من الكافر والمسلم، لكن الأفعال لا تحصل إلا بالنية، يعني لا يتحقق وجودها الكامل إلا بالنية، فلذلك لا يمكن طلبها إلا من المسلم، كالصلاة والزكاة والحج ونحوها. ومن هنا كان الرأي الأول والرأي الثاني، الروايتان جميعا تتفقان في أن الكفار يخاطبون بالنواهي، يعني يطلب منهم الكف عن هذه الأمور المحرمة كما يطلب من المسلمين، ومن عصى منهم عوقب، يعني من سرق قطعت يده، من زنى حد، وهكذا. وأما الخلاف فهو في جانب الأفعال، هل يطلب منهم مثلا فعل الصلاة وما شابهها أو لا يطلب؟ على الرواية الأولى نعم يطلب منهم، وأصحاب الرأي الثاني يقولون لا، على ما ذكره المؤلف، وذكر أن هذا هو رأي الحنفية. قال والمشهور عنهم عدم تكليفهم مطلقا، وهذا فيه تساهل كبير من المؤلف رحمه الله، لأن الحنفية في هذا الخصوص لهم ثلاثة آراء. رأي يقول بأنهم مخاطبون بالفروع اعتقادا وأداء، يعني يجب عليهم أن يعتقدوا ذلك ويجب أن يؤدوه، فإن لم يفعلوا عوقبوا على هذا شرعا. ورأي يقول بأنهم مخاطبون بها اعتقادا فقط بدون الأداء، لأن الأداء لا يصح إلا من المسلم. ورأي يقول إنهم غير مخاطبين بها لا أداء ولا اعتقادا. فقول المؤلف والمشهور عنهم، عن أصحاب الرأي وهم الحنفية، المشهور عنهم عدم تكليفهم مطلقا، هذا قول غير دقيق، لأن لهم ثلاثة آراء كما بينت لكم، ولكنهم جميعا يتفقون على أن الكفار يخاطبون بالنواهي، يخاطبون بالنواهي، لأن الكف عنها فيه مصلحة للمجتمع ولا يشترط فيه النية. يقولون إنهم مخاطبون بالنواهي وبالمعاملات، يعني أمور البيع والشراء وما شابه ذلك والإجارة ونحوها، هذه أيضا يخاطبون بها عند الحنفية، لأن المقصود من هذه الأمور ليس التعبد، وإنما المقصود منها يعني المعاملات كالبيع والشراء ونحوها، المقصود منها أمور الدنيا، والكفار همتهم مقصورة على الدنيا، فلذلك لا يمتنع تكليفهم بهذه الأشياء كما لا يمتنع تكليفهم بالنواهي التي يطلب فيها الكف، لأن النواهي المقصود بها الارتداع، العقوبات المقررة على النواهي المقصود بها الردع والزجر عن ارتكاب أسبابها، وهذا يستوي فيه المسلم والكافر. إذن بقي الخلاف معنا في ماذا؟ في مسألة الأفعال، هل يكلفون بها أو لا يكلفون؟ الرواية الأولى تقول بأنهم مكلفون بها، والرواية الثانية تقول هم غير مكلفين بها. نعم. نبدأ من الثاني. والثاني لا يخاطبون منها بغير النواهي، وهو قول أصحاب الرأي والمشهور عندهم عدم تكليفهم مطلقا، وقد بينا ما في هذه النسبة من عدم الدقة. نعم. وحرف المسألة أن حصول الشرط الشرعي الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف عندنا دونهم. مقصوده بحرف المسألة أي سبب الخلاف في المسألة، قوله حرف المسألة يعني السبب الذي بنى عليه الخلاف في هذه المسألة، هو مسألة حصول الشرط الشرعي. حصول الشرط الشرعي إذا أمر الله سبحانه وتعالى بواجب وكان تحصيل هذا الواجب يتوقف على شرط فهل هذا الشرط مأمور به أو غير مأمور به؟ بعض العلماء يرون أن ما يتوقف عليه الواجب مأمور به كالأمر بالواجب، لأنه لا يمكن أن يحصل الواجب بدونه، كما لو أنك أمرت إنسانا تجب لك عليه الطاعة أمرته بأن يصعد إلى السقف، كيف يصعد؟ لا بد من وسيلة يتخذها ليصعد بها على السقف، سلم أو نحو ذلك. فاتخاذ السلم وما في معناها للصعود إلى السطح وسيلة لتحقيق هذا الواجب. فإذا أمرته بالواجب هل هذه الوسيلة مأمور بها أو غير مأمور بها؟ وهذه هي مسألة حصول الشرط الشرعي. فالإسلام شرط في صحة العبادات، صحة العبادات يعني الصلاة والصيام والزكاة ونحوها، الإسلام شرط فيها لا تصح بدون الإسلام. فلذلك من رأى أن الأمر بالواجب يستلزم حصول ما يتوقف عليه رأى أنه يصح أن يكلف الكافر بالصلاة والزكاة والصيام ونحوها، وتكليفه بها يستدعي وجوب الإسلام عليه أولا، فإذا أسلم صح منه أن يؤدي هذه التكاليف. فكأن عندما نكلفه بالصلاة والزكاة والصيام ونحوها بشرط تقديم الإسلام عليها. ومن يرى أن الأمر بالواجب لا يستلزم حصول الشرط الشرعي يقول لا يصح تكليفه بها، لأن تكليفه بها عبث، لا بد من تحصيل شرطها أولا، فإذا حصل الشرط يمكن أن يكلف بها. هذا هو سبب الخلاف في المسألة. فمن نظر كما قلت لكم في بداية الدرس، من نظر إلى عدم إمكان فعلها بدون حصول الشرط قال إن التكليف بها غير ممكن، ومن نظر إلى إمكان التكليف بها مع تقديم الشرط عليها ووجوب تحصيل الشرط عليه وهو الإسلام قال بأنه لا مانع من تكليف الكفار بفروع الإسلام. وحرف المسألة أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف عندنا. يعني قبل التكليف، هل تحقق، هل وجود الشرط الشرعي قبل التكليف شرط في صحة التكليف أو ليس بشرط؟ يعني الإسلام مثلا في بالنسبة للعبادات الشرعية، وجود الإسلام شرط شرعي لصحة التكليف بالزكاة والصلاة والصيام أو لصحة أدائها، فهل وجود الشرط لازم للأمر بها أو ليس بلازم؟ من رأى أن وجود الشرط لازم لصحة الأمر بها قال لا يكلف الكفار بالفروع، ومن رأى أن حصول الشرط الشرعي غير لازم في التكليف قال بأنه يمكن أن يكلف الكافر بفروع الإسلام، وتكليفه بها لا يعني صحة أدائها منه بدون تحصيل شرطها، بل لا بد له من تحصيل الشرط. فكأن تكليفه بها تضمن التكليف بتحصيل الشرط وهو الإسلام. نعم. وحرف المسألة أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف عندنا دونهم، لنا القطع بالجواز بشرط تقديم الإسلام كأمر المحدث بالصلاة بشرط تقديم الطهارة. يعني قول المؤلف لنا يعني الدليل للرواية الأولى التي تقول بأن الكفار يخاطبون بفروع الإسلام. ما هو دليل القائلين بأن الكفار يخاطبون بفروع الإسلام؟ وجهان. الوجه الأول الجواز العقلي، وهذا استدلال يكثر وروده كثيرا في مسائل الحجاج بين العلماء. ومعنى هذا أن هذه المسألة لو تصورناها ولو فرضناها ما ترتب عليها محال عقلي، يعني لو قلنا إن الكافر مأمور بفروع الإسلام هل من ناحية العقل يترتب على هذه أمر مستحيل؟ ما يترتب على هذا التكليف أمر مستحيل. يعني من ناحية العقل لو نظرنا إلى العقل فقط المجرد، وهو أن وقلنا إن الكافر مكلف بفروع الإسلام، هل يترتب على هذا التكليف محال من ناحية العقل، أمر مستحيل من ناحية العقل؟ لا. فلذلك يقولون دليل الجواز العقلي الإمكان، يعني إذا أمكن حصول أمر من الأمور فهو جائز عقلا. ومعنى إمكانه يعني عدم أنه لو فرض واقعا، لو افترضنا أنه قد حصل بالفعل فإنه لا يترتب عليه أمر مستحيل من جهة العقل، إذا كان كذلك فهو جائز عقلا. نعم. لنا القطع بالجواز بشرط تقديم الجواز العقلي. نعم. بشرط تقديم الإسلام كأمر المحدث بالصلاة بشرط تقديم الطهارة. يعني من ناحية العقل لو أننا أمرنا الكافرة بالصلاة والصيام بشرط أن يقدم عليها الإسلام، هل يترتب على هذا الأمر مستحيل؟ لا، لا يترتب عليه مستحيل. كما أن المحدث يؤمر بالصلاة، فلو أن أمرنا إنسانا محدثا بالصلاة هل يعني أمرنا له جواز فعلها مع الحدث؟ لا، لكن يلزم من هذا الأمر وجوب تقديم شرطها عليها، وشرط الصلاة ما هو؟ الطهارة. لنا القطع بالجواز بشرط تقديم الإسلام كأمر المحدث بالصلاة بشرط تقديم الطهارة. ومنع الأصل يستلزم أن لو ترك الصلاة عمره لا يعاقب إلا ترك على الوضوء. لا يعاقب إلا على ترك الوضوء. يعني المنازعة في هذا، يعني مسألة أمر المحدث بالصلاة حال حدثه، لو نازع فيها إنسان وقال إنني لا أسلم في هذه، ماذا يلزم منها؟ يلزم منها أن المحدث لا يؤمر بالصلاة، لو ترك الصلاة طول عمره لا يؤاخذ لأنه غير مكلف بناء على هذا، ولكن الحقيقة أنه مكلف، فلو ترك صلاة وفات وقتها عوقب على هذا حتى وإن كان محدثا. فكذلك الكافر إذا أمر بالصلاة أمره بالصلاة أو بغيرها من فروع الإسلام إنما هو بشرط تقديم الشرط ما تصح به وهو الإسلام، فلو ترك الإسلام يعاقب على ترك الإسلام ويعاقب على عدم فعل الصلاة. نعم. ومنع الأصل يستلزم أن لو ترك الصلاة عمره لا يعاقب إلا على ترك الوضوء، والإجماع خلافه. والنص يعني الأصل ما هو هنا؟ المقصود بالأصل المقيس عليه هنا، والمقيس عليه هنا ما هو؟ عندنا مقيس ومقيس عليه في هذه الصورة. المقيس هنا المحدث، والمقيس عليه المحدث وهو الأصل، والمقيس هو الكافر. فهنا الجامع بين صحة الأمر أمر المحدث بالصلاة وصحة أمر الكافر بفروع الإسلام ما هو؟ العلة الجامعة ما هي؟ وجوب تقديم الشرط على الفعل، وجوب تقديم الشرط على الفعل. فشرط الصلاة الطهارة، وشرط صحة العبادة الإسلام. نعم. ومقصوده بقوله منعه يعني عدم التسليم به، ولذلك عندما تلاحظون في الحجاج يقول أحد الخصمين نمنع هذا يعني لا نسلم به، لا نسلم به. فقوله ومنع الأصل يعني عدم التسليم بصحة أمر المحدث بالصلاة، يلزم منه أن المحدث لا يعاقب على ترك الصلاة حتى لو تركها عمره، لأن شرطها وهو الوضوء غير متحقق، وهذا غير صحيح. نعم. والإجماع خلافه. والنص نحو ولله يعني الإجماع منعقد على أن المحدث لو ترك الصلاة يعاقب. نعم. والنص نحو ولله على الناس حج البيت. حج البيت يعني عندنا دليلان على صحة تكليف الكفار بالفروع، الدليل الأول الجواز العقلي، يعني أننا لو فرضنا تكليف الكافر بالفروع لم يترتب عليه من ناحية العقل أمر مستحيل. والدليل الثاني النصوص الشرعية التي تدل على تكليف الكفار بالفروع، مثل قوله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت. فالناس هذه من صيغ العموم معرفة بالألف واللام، من صيغ العموم تشمل جميع البشر، جميع البشر المؤمن منهم والكافر، لأنه ما قال ولله على المؤمنين حج البيت، قال ولله على الناس. فالكفار داخلون فيها أو ليسوا بداخلين؟ يدخل الكفار في مسمى الناس، كما في قوله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالرسالة هنا عموم الرسالة ليس للمؤمنين فقط، وإنما هو لجميع البشر المؤمن منهم والكافر. فقوله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت يفيد بعمومه شمول النص هذا وجوب الحج للكفار. نعم. والنص نحو قوله تعالى ولله على الناس حج البيت وقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم. نعم، وهذا مثله أيضا. نعم. قالوا وجوبها مع استحالة فعلها في الكفر وانتفاء قضائها في الإسلام غير مفيد. هذا رد من أصحاب الرأي الثاني الذين يقولون إن الكفار غير مخاطبين بفروع الإسلام. قالوا وجوبها، لو فرضنا أن الكافر مخاطب بفروع الإسلام وهو غير متمكن من فعل العبادة مع كفره، يعني من الناحية الشرعية لا تقبل منه ولا يجب عليه قضاؤها لو أسلم، يعني لو أن كافرا ما صام ولا صلى ثم أسلم، هل يجب عليه قضاء ما فاته من هذه العبادات؟ لا يجب عليه القضاء. فيقولون لو كان مكلفا بها قبل الإسلام لوجب عليه قضاؤها بعد الإسلام، فلما لم يجب عليه قضاؤها بعد الإسلام ولما لم يصح أداؤها منه حال الكفر دل على أنه غير مخاطب بها. نعم. قلنا الوجوب بشرط تقديم الشرط كما سبق. نعم. والقضاء بأمر جديد أو بالأمر الأول، ولكن انتفى بدليل شرعي نحو الإسلام يجب ما قبله. نعم. وفائدة الوجوب يعني المؤلف هنا أيضا يرد عليهم، يرد على هذا القول الذي قالوه وهو أنه فعل العبادة من الكافر حال كفره غير ممكن وقضاؤها عليه بعد إسلامه غير واجب، فهذا يدل على أنه غير مخاطب بها. فهو يقول هذا القول غير مسلم، لأن إن قلنا إنه مخاطب بها حال الكفر فإنما نقول بشرط تقديم الإسلام عليها كما تقدم، وأما كونه لا يخاطب بها بعد الإسلام يعني لا يطلب منه القضاء، قضاء ما فاته من الصلاة والصيام والزكاة ونحوها بعد إسلامه، فهذا لأن قضاء العبادة فيها عندنا قضاء وأداء، الأداء هو فعل العبادة في وقتها أولا، يعني إذا فعلت العبادة للمرة الأولى في وقتها فهذا الفعل أداء، يعني إذا أذن لصلاة المغرب فدخلت وصليت مع الإمام، صلى الإمام وصليت معه صلاة المغرب، فإن هذا الفعل يعتبر أداء في الوقت. لو أن الصلاة تبين فيها أن فيها خلل، أنها كانت بغير طهارة، فتوضأت وصليت مرة أخرى، هذه في الوقت، هذه الصلاة تسمى إعادة ما دامت في داخل الوقت. لكن بعد الوقت فاتتك الصلاة وخرج الوقت فتوضأت وصليت، ماذا تسمى هذه الصلاة؟ قضاء. هذه الصلاة تسمى قضاء. فالقضاء هو فعل العبادة خارج وقتها المقرر لها شرعا. طيب، هل القضاء واجب بالأمر الأول الذي وجب به الأداء؟ يعني قوله تبارك وتعالى في شأن الصلاة أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، هذا مرتبط بالوقت لأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. طيب وإذا فات الوقت، هل قضاء العبادة واجب بالأمر الأول، بمعنى أن الذمة لا زالت مشتغلة بالتكليف السابق حتى يؤدى، أم أنه لا بد من أمر جديد يأتي فيكلف به العبد بقضاء العبادة؟ العلماء فريقان، بعضهم قالوا القضاء لا يجب إلا بأمر جديد، لأن هناك من العبادات أشياء لا يجب قضاؤها، لا يجب قضاؤها، كالجمعة، لو فاتت صلاة الجمعة هل تقضى؟ لا، لا تقضى، لا تقضى صلاة الجمعة. فلذلك القضاء قالوا لا بد له من أمر جديد. وبعض العلماء قالوا لا، القضاء داخل في حكم الأداء، يعني ما دام أنه أمر بالعبادة فلا تبرأ ذمته حتى يؤديها أو يقضيها. المؤلف يقول على كلا الحالين، إن قلنا عندنا جواب على كلا المسألتين، إن قلنا إن القضاء بأمر جديد فالكافر بعد إسلامه لم يرد أمر جديد يكلفه بأداء العبادة، وعلى ذلك فاعتراضكم غير وارد، أو أننا نقول إن القضاء وجب بالأمر الأول الذي وجب به الأداء، ولكنه في حق الكافر سقط عنه بدليل آخر، كما في قوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله، وهذا الحديث صحيح، الإسلام يجب ما قبله، أو كما ورد في البخاري أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، يعني من أمور الكفر ها يلغيها كأنها غير محسوبة عليه. ها فهذا الدليل قوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله، هذا هو الذي جعلنا لا نطالب الكافر بأداء العبادة بعد إسلامه، لكن لو لم يرد هذا الدليل لقلنا بوجوب قضاء العبادة عليه بعد إسلامه. فسواء قلنا إن القضاء بأمر جديد أو قلنا إن القضاء وجب بالأمر الأول، فإنه لا يجب على الكافر بعد إسلامه قضاء العبادة، هذا الاعتراض الذي اعترضتم به، لأنه إما من مرفوع عنه مخفف عنه بالنص كما في قوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله، أو هو واجب بأمر جديد، أي أن القضاء لا يكون إلا بأمر جديد وهو غير موجود هنا. وعلى كلا الحالين لا يجب على الكافر بعد إسلامه قضاء ما فاته حول الكفر. نعم. قلنا الوجوب بشرط تقديم الشرط كما سبق، والقضاء بأمر جديد أو بالأمر الأول، ولكن انتفى بدليل شرعي نحو قوله عليه الصلاة والسلام الإسلام يجب ما قبله، وفائدة الوجوب عقابهم على تركها في الآخرة، وقد صرح به النص نحو قوله تعالى. يعني ما فائدة الوجوب حينئذ إذا كان الكافر مكلف مكلفا بفروع الإسلام وهو لا يفعلها، ما فائدة إيجابها عليه؟ قال فائدة وجوبها عليه إضعاف العقوبة عليه في النار والعياذ بالله، فيدخل النار بتركه الأصل وهو الإسلام، وتضاعف العقوبة عليه بتركه للفروع، وهذا غير مستحيل، وقد ورد هذا في النصوص الشرعية كثيرا، كما في قوله تبارك وتعالى قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، ها؟ وغير هذا من النصوص. فلا يمتنع، يعني التكليف، تكليف الكافر بفروع الإسلام حتى وإن لم يؤدها له فائدة، فائدته ما هي؟ أن تضاعف له العقوبة يوم القيامة بسبب تركه لأداء هذه العبادات. نعم. وفائدة الوجوب عقابهم على تركها في الآخرة، وقد صرح به النص نحو وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وفي قوله تعالى ما سلككم في سقر، في سقر قالوا لم نكن من المصلين. والتكليف بالمناهي يستدعي نية الترك، تقربا ولا نية لكافر. يعني هذا رد على أصحاب القول الثاني الذين يقولون إن الكافر لا يكلف إلا بالنواهي فقط، وعللوا ذلك بأن النواهي لا يحتاج الكف عنها إلى نية، فهو يقول لا، بل هو يحتاج إلى نية إذا قصد الإنسان بتركه التقرب. يعني الآن ترك شرب الخمر ربما تركه بعض الناس حفاظا على صحته أو حفاظا على ماله، وكذلك ترك الزنا، هل يعاقب على هذا؟ لا، لا يعاقب، لكن هل يثاب على تركه هذا؟ لا يثاب. متى يثاب الإنسان على الترك؟ يثاب الإنسان على الترك إذا قصد به التقرب لله سبحانه وتعالى، يعني اجتناب المنهيات. متى يثاب عليه الإنسان؟ إذا صاحب هذا الاجتناب النية الصالحة، وهي قصد التقرب لله تبارك وتعالى. لكن لو لم ينوي بعمله هذا الطاعة فإنه لا يعاقب، لكنه لا يثاب أيضا. وهذا فرق بين الأفعال وبين التروك. الأفعال يحصل بها الثواب لأنها لا تكون إلا كذلك، يعني من صلى فله الثواب على صلاته، لكن من ترك أمرا منهيا مما نهت عنه الشريعة